الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لقول خليل رحمه صوت الله تعالى: والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر. صوت ما واضح حتى. الإحسان، نعم شيخ، الإحسان، نعم. عيد النص. قال خليل رحمه الله تعالى: والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر. ما تسمعونني؟ أنا أسمعك الآن. إلا بلى، لكن في البداية كان في هذا الموضوع شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم أكرمنا بنور الهدى، أخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي. رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالنجس استثني، قال عن الأعيان النجسة هي التي استثناها المصنف في الدرس السالف. استثناء حقيقي كما بعد إلا المتغير عن الطعام، إلا المتغير بنجس، إلا المذرة، أبدا إلا هذا كله نجس. هذا استثناء حقيقي، لأن ما بعد إلا، لأن إلا من أداة الاستثناء. ويستثناء استثناء حكم كمفهوم انجزت، الشعر عنه طار، انجزت ما عنها إذا نتفت عنها نجسة. هو أثمن أشياء، أثمن أشياء. هذا المستثناء استثناء حقيقي واستثناء حكمي، ونجس هو أثمن أشياء، كي محرم الأكل ومفهوم انجزت، والمسكر والمذيرة والخارجة بعد الموت، ولبن للميت، وفضلت المتغذي بنجس وقيع متغير. هذه من الأشياء، مفهوم؟ نعم، لكن نعم. والحكم، ما هو الحكم؟ حكم نجاسة هذه الأشياء إذا صليت بها تحملها بطلت صلاتك. هو تكلم للأعيان الطاهرة، لما انتهى من تعريف الأعيان الطاهرة نحن بصدد الصلاة. يجب أن نكون نميز بين الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، صحيح. لا تبطل صلاة من حمل الأعيان النجسة. فلما انتهى رحمه الله تعالى من تعيين وتبيين الأعيان الطاهرة الشرع يعرف الأعيان النجسة، لكن عرفها باختصار شديد، فقال: والنجس ما استثني. يعني هذا تعريف مختصر جدا. شيخنا، النجس ولا النجس هي الضبط؟ نجس، النجس عين النجاسة، يعني ما يدخل في النجس. المتنجس. لا، النجس، النجس بالكسر هو المتنجس، والنجس بالفتح هو عين النجاسة. هذا أي ما عندي، والله أعلم، الله أعلم، ممكن أن يكون. لا، هذا واضح شيخنا، معروف، لكن لماذا لا ندخل النجس الذي تنجس يعني في التعريف؟ ما الإشكال؟ لا، هو لا يعرف الأعيان النجسة، لأن الأعيان النجسة لا يمكن تعريفها. أنت ممكن تكون عندك زيت نجس، ممكن أن تكون عندك لبن نجس، ممكن أن تكون عندك عسل نجس، لا يمكن أن تشمله قاعدة. صحيح. لكن النجس محصور ومعروف. نعم. النجس ما استثني وميت غير ما ذكر. هذا هو اللي طيب. ومنه أيضا ميت غير ما ذكر. احنا ذكرنا ميت في ميت طار البحري كذا وكذا، وما لا دم له كذا وكذا، هذا قلنا عن ميت ميتته طاهرة. أما جيفة غير ذلك، الميت هي جيفة، فهي نجسة. وهذا يشمله قولك: جيفة أو ميتة حيوان بري له دم. كل حيوان بري له دم جيفته نجسة به، اللي طرأت لها النجاسة. كل حيوان بري يدخل فيه، يعني الوزاغ يدخل فيه، الحيات يدخل فيه، الأنعام، السباع، كل حيوان بري يسكن البر له دم جيفته نجسته. هذا هو ميت غير ما ذكر. قال: ولو قملة أو آدميا. لو كان قملة، بناء على أن دمها ذاتي، قملة جيفتها فيها الخلاف، هل هي من النجس وهي طاهرة. إذا قلنا دمها ذاتي تكون جيفتها نجسة لأنها حيوان بري له دم. وإذا قلنا دمها منقول تكون جيفتها طاهرة لكن عن الدم اللي فيها نجس لأنه منقول من آدمي نحو ذلك. لأن الكلام رحمه الله تعالى ذكر هذا الخلاف أقول الخلف في نحو قصاصة الظفر وجيفة القمل ما ذكي من محرم وفي رطبة الأجم هذه الشيء خلافة اللي هي طاهرة من نجس لو قملة نعم الأشياء نعم. مختلف فيها مثل دم القملة بناء على أنه منقول ولا أصلي ماذا نقول المعتمد في المذهب؟ نحكي الخلافة فقط ولا في شيء نجزم به؟ الخلاف هو توسعة الخلاف هو توسعة للمسلمين والمذهب توسعة فهمت. إذا كان الخلاف شطر الخلاف ضعيف جدا هذا لا يعتبر ذلك يعني سيد عبد الله رحمه الله تعالى في مراق الصغير ذكر ما ضعف للسين العمل لذاك أن مفاقهم قد انعزل بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدركة عنده اعتناء كونه يجي إليه الضرر وثبت العزو وقد تعلق ضرر من وقد تحقق ضرر من الضرر به تعلق وثبت العزو وكونه يجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد في الخبر قد ينشأ عن هذا الخلاف إذا صليت بهذه النجاسة إعادة في الوقت ندب إعادة في الوقت مراعاة لشطر الخلاف الآخر جميل ممكن أن هذا أنا ما عندي تحديد أنا لست يعني هذا يحتاج لإنسان بصير بالأصول بالقوة شوي الله أحفظكم هم يقولون وليس كل خلاف جاء معتبر إلا معتبر إلا ما كان له حظ من النظر نعم هكذا أي يوافق ما ذكره العلامة سيد عبد الله رحمه الله نعم قال والآدمي والأظهر طهارته وآدميا ما فيه وآدميا ولو قملة وآدميا صحيح. لو كان آدمي قال له عن الآدمي أنه ميتته نجسة هذا ما هو الصحيح أنها نجسة كمال بن القاسم أيوة. هذا أخذه ابن القاسم من قولها في الرضاع إن لبن المرأة الميتة نجسة هذا من ذلك عن يعني جيف تلادة منها نجسة ولكن يظهر عند ابن رشد طهارته وصحيح أنه طاهر وميت الآدمي هبه طاهرة لدى ابن رشد مسلما أو كافرا وما أبيح منه وما أبين منه في الحياة شهر على الخلاف في الممات لأنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مرعون بين عينيه وصلى على سهل بن بيضاء في المسجد هو سهل أو سهيل بن بيضاء نعم أنا كنت أحفظ سهل بن بيضاء مرة سهيل لا هو سهل هو سهيل إذن عنه لظهر عند ابن رشد أنا ميتة الآدمي يعني جيفة الآدمي أنها طاهرة هي الجنازة أنها طاهرة لا طرحت جنازة على شخص وهو ساجد ولا تبطل صلاته جميل نعم ولا الخلاف في غير الأنبياء لطهارة أجسادهم والفضل نسيت يا مسلم ما قلت لكم إن فضلات الأنبياء طاهرة قد قال ذا في شرح ميارة إيه عليه يعني لو ثمر شيخنا الكلام عن الأنبياء إلا أن يكون عيسى عليه السلام إذا نزل ما الفائدة في الكلام في فضلات الأنبياء الكلام فيها يكون كثير لا مثلا ذهبنا إلى المني أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرق المني عن ثوب صلى الله عليه وسلم فكانت تغسله في رواية الغسل وفي رواية الفرق وبعضهم استفاد فضل المني هو فضل بعضهم يستدل أن المني طاهر لأنها كانت تفرق وفي رواية الغسل يعني ينبني عليها كثير فهمت منه أيوة. ويبنى عليها كذلك إذا نزل عيسى عليه السلام ممكن أيه. و... وهذا هو ناقص. النبي صلى الله عليه وسلم شرب الزبير، شرب ابن الزبير شرب دمه، فلم ينكر عليه ذلك. قال ويل الناس منك. هذا ما لا يمكن أن نقول إن الدم طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دمه ولم ينكر ذلك. نعم. طيب، وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش. طيب، وما أبين من حي، قال عن ما أبين يعني مفصل من حي، ولو حكما بأن بقي معلقا يسير من حي من شيء شي ميتته جيفة، شيء كل شيء ميتته جيفة إذا قطع منه شيء وهو حي ذلك الذي قطع منه نجس. ذنبنا النعجة إذا قطعنا ذنبها وأذنها هي حية، هو سقط منها أي شيء ما أبين منها نجس. إذا قلنا عن دمي جيفته نجس، إذا سقط إصبعه هذا الذي سقط من جسده يكون نجس. هكذا ما أبين من حي من ما جيفته، أبين يعني مفصلة من شي حي ما جيفته نجس لا تنجس. من حي وميت، وكذلك إذا أبين شيء من ميت، ميت يعني ميتته نجسته ونجسه ذلك الذي أبين منه طيب لا تنجس. خلاف مثلا الجراد، بخلاف جيفة الجراد، الجراد ما فيه دم، وحتى أجاز بعض العلماء أكل ميتته أو السمك ونحو ذلك، لكن ما أبين منهم حي أو أبين من ميتته طاهر. من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش. هاي المسائل التي سيذكر مسائل في الحي عادة لا تحلها الحياة ولا تدخلها الحياة، بالقرن وكيف السن وكيف عاجل به يده هاي الخط اللي بوجهه وكيف قصب اللي كيف هاي الأشياء لا تدخل لا تحلها الحياة لا تدخلها الحياة. اختلف العلماء فيها هل هي ملحوقة بالجماد فتكون طاهرة، وهي ملحوقة باللحم والعظم وما تحله الحياة فتكون من الجيفة نجسة، وهو رحمه الله تعالى مشى على نجاستها وقصد الوجه المشكلة فذكرها أعطفها على الأشياء النجسة. ما أبين من حي، أنا ما سقط من حي من قرني، من قرني من شي حي مثلا، هذا الكبش إذا سقط قرنه كسر سقط شيء من قرنه ذاك نجس. أبين شيخنا أزيل ولا سقط؟ أبين معناها مفصلة عمدا أو غير عمدا، يعني عمدا أو غير عمدا. طيب، لا فرق بينهما، البينون الانفصال. بانت سعاد. نعم نعم يعني انفصل ارتحلت عنه. هذه بغير عمد، هذه أكيد طبعا. نعم طبعا طبعا، قلب اليوم متبول طبعا. وعظم كذلك، العظم العظم منه السن، السن هاي السن إذا سقطت هي نجسة، سقطت من حي، السن لا تحلها الحياة ولا تدخلها الحياة. هذه قضية لا تدخلها الحياة شيخنا يعني عجيبة شوية، هم فيها عروق وفيها وتتأذى وربما تؤذي للدماغ أصلا، ويجن الإنسان إذا جاء إشكالية عصب في سنه ولا ضرسه، فقولهم لا تحول الحياة بمعنى إيش؟ لا أدري، الفقيه ليس بطبيب. ليس بطبيب، الفقيه عنده مقياس الأشياء ظاهر يعني. ولكن إذا أخذت المقص أو قطعت السن أو قطعت الظهر أو قطعت الشيء ما في إحساس. صحيح صحيح. كذلك أيضا كذلك لو بردت السن ولم تصل إلى العصب لا إحساس. يقال أن المازري كان يطببه رجل يهودي فقال له يوما: يا سيدي أي قربة في أهل ديني عند أهل ديني أكبر من أن يعني أقتلك يعني أساهم في قتلك؟ فتعلم الطب سبحان الله حتى برع فيه. هو نفسه تعلم الطب إمام المازري. أي نعم أي نعم شيخ كبير رحمه الله تعالى. هذا خطير. زرت قبره الحمد لله في المونستير الحمد لله. نعم. إذا من قرن وعظم طيب. وظلف وظفر. قرن وعظم وظلف. الظلف هو ما يدخله اللحم. الظلف هذا اللي في البقرة والحمار. ظلف ما يدخله اللحم. إذا سقط شيء من ظلف هذه البقرة هو نجس وهي حية هو نجس. نعم. ظلفين وظفرين وظفر ما دخل في اللحم. فرق بين الظلف والظفر أن الظفر يدخله اللحم والظفر هو يدخله اللحم. الظفر هو في الإبل. الظلف عنا يعني في أصبعنا ولا إيش؟ هو اللي داخل فيه الظفر؟ لا الظفر هو داخل في اللحم. نحن في أصبعنا الظفر لأن الذي في أصبعنا هو داخل في اللحم. الظلف هو الذي يدخل فيه اللحم. طيب كذلك الظلف والظفر كل هذا إذا علم منه شيء هو نجس. وعاجن وقصبي ريش. وعاجن اللي هو نابل فيه. هذه الأشياء قيل بطهارتها كلها ناب الهيل أيضا نجس عند الشيخ علي رحمه الله. إذا كان هو من ناب يعني سن لماذا خصصه بالذكر داخل في سن؟ لا لا هو شيء عاجل فيه شيء غير السن أظن أنه شيء غير السن. أنا ما فتشت وجهه فيه لكن هذا اللي يشبه اليد أو يشبه الخرطوم يمد هو يحركه ليس هو هذا عاجل. لا لا لا هو ما يحرك. لا لا لا سنه هو زي القرن في فمه. عاجل سنه عاجل سنه ايوه لكن غير طبيعيه لانها طويله جدا ويصنع منها الامشاط ويصنع منها اواني حقت الكحل يصنع منها اشياء كثيره. ما نعرف أيوة على كل حال هو عاجل فيل هذا. نعم يقول انه نابو الفيل عاجل انه نابو. نعم نيابو هذا. طيب هذا نجس قال له ما انه في خلاف. قصب ليش كذلك قصبة ليش قصب أنفسه في خلاف ولكن طرف اللي ينبت في الشعر هو نجس. هذه الأشياء فيها يعبروا عنها ما لا تحلها الحياة فيها الخلاف هل هي طاهرة أو نجسة مثلا إذا سقطت من حي أو إذا سقطت من ميت. واضح. وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا. ذلك الجلد أيضا نجس الجلد مثل اللحم. الجلد إذا سقط من شي حي وشي ميت نجس. ولو دبغ خلافا للشافعية وخلافا لبعض العلماء. نعم بالطهر هو بالدبغ رأيك كبير يقول كذا إنهم أجلاء من أهل المذهب. وفيه حديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. هذا الدبغ هذه الطهارة عند مالكي يعني النظافة فقط. أي ماء إهاب دبغ فقد طهر عند مالكي معناها نظافة لم يعتبرها طهارة شرعية. بعض العلماء كالشافعي أو أنه الشافعي أنه معهم وبعض علماء المالكية يقول هو طهر بالفعل صار طاهر نعم. والمراد بالدبغ ما أزال الرطوبة والنتنة وحفظ الجلد من الاستحالة، لا خصوص الدباغ. مثلا إذا أخذت ملح وبددته، شبحت الجلد وبددته على باطن الجلد ملح لا تحتله البكتيريا ويتعفن، أو أخذت مثلا لبنا حامضا ونحو ذلك، هذا كله يعتبر دباغ، لا خصوص الدباغ الذي هو القرض الذي يقلع من الأشجار، أشجار الطلح والسلم ونحو ذلك. لا نعم. مراد بالدبغ يقول ما أزال الرطوبة والنتنة وحفظ الجلد من الاستحالة. نعم. هذا التنظيف شيخنا، اعتذار الملكية عن الحديث، ما وجهه؟ إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو نظيف لكنه غير طهور، ما الفائدة؟ ما فائدة هذا الحديث إذا لم يكن للتطهير، لإفادة أنه فعلا يتطهر بالدبغ، لدبغ الجهاب الإهاب فقد طهر؟ الملكية يقول قد نظف فقط، ما فائدته؟ إذا نظف ولم يكن طهورا لا أستطيع استعماله، ما فائدة الحديث أصلا؟ قصدي بعيد ولا؟ سأذكر قريبا أنه رخص فيه، ورخص فيه مطلقا. نعم نعم، الماء واليابس بعد الدبغ، بعد الدبغ هذا يكون تخفيف، ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في ماء في يابس وماء. طيب ورخص فيه قاله، الرخصة تلين الحكم مع بقاء السبب، يعني ما زال السبب هو النجاسة، لكن لين الحكم للضرورة. رخص فيه مطلقا معناها من مباح أو غيره، مباح الأكل أم لا، سواء كان جلد مثلا كبش أو جلد عنز أو جلد حمار. نعم. إلا من خنزير وآدمي، إلا إذا كان من خنزير وآدمي فلا يرخص فيه، رخص فيه بعد دبغه، إذا دبغ رخص فيه في يابس وماء، أن تجعل فيه اليابس، تجعل فيه الأرز الزرع كذا، تجعل فيه الماء لأن الماء له قوة يدفع بها عن نفسه، لا في مائع غيره، لا تجعل فيه اللبن، ولو دبغ إذا جعلت فيه اللبن يتنجس، إذا جعلت فيه العسل يتنجس. نعم. إذا وقع له هذا الدبغ الذي هو النظافة عند المالكية، عند الشافعية خلاص الطهر، تجعل فيه كل شيء، عند المالكية يكون طاهرا يعني نظيفا مرخصا فيه في اليابس والماء، لا إذا كان من خنزير لا يرخص في جعل شيء فيه. وفيها كراهة العاجي والتوقف في الكيمختي إلا من خنزير، ذكرت من خنزير، أنا ذكرت أنه لا إذا كان الجلد من خنزير أو من آدمي فلا يرخص فيه بعد ذلك ماء ما ولا اليابس. وفيها كراهة العاجي والتوقف في الكيمختي. طيب قال لك وفيها على سبيل الاستشكال، فيها اللي هي المدونة، كراهة العاجم من فيل لم يذكر، وهذا يخالف ما تقدم من نجاسته، احنا قلنا بالقريب آنفا عنه العاج عنه أنه نجس، نعاجل به أنه إذا لم يذكر عنه نجس. في المدونة كراهته، ونصه وكره للدهانة بأنياب الفيل والمشط بها والتجرع فيها. نعم أيوة. هذا في المدونة يعارض ما تقدم. طيب والكيمخت اللي هو التوقف والكيمخت بما فسرناها جلد الحمام، وفيها أيضا التوقف والكيمخت، وهو جلد ذات الحافل المدبوغ، جلد ذات الحافل المدبوغ، جلد هذا الحمار المدبوغ وهذا البغل المدبوغ وهذا، هل هو طاهر أم غير طاهر؟ سئل عنه مالك رحمه الله تعالى فقال القياس يقتضي نجاسته، لأنه جلد حمار جيفة، وفعل السلفي يقتضي طهارته لأنهم كانوا يجعلون منه جفيرة سيوفهم، يجفرون به السيوف ويبصلون بها، كان صحابته رضي الله عنهم سيوفهم في تجافير في أغمادها، في أغمادها والهائل أغماد متخذة من جل الفرس الجيبة والحمار الجيبة وكذا ويصلون بها، هذا يقتضي طهارة هذا الجلد، جلد هذا الكيماق. القياس يقتضي نجاسته، وتوقف مالك في أنا ما قال نجس ولا قال هو طاهر، علّه هذا اللي قال. جزاكم خير، نقف هنا شيخنا. نعم نعم قول أيوه خلاص إن شاء الله. يبارك فيكم ويحفظكم. آمين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ. لكم مثل ما شاء الله.